السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخر شيخنا الله يبارك فيكم يحفظكم. آمين وإياكم. أسأل الله أن يبارك. تأذنوا لنا بالبدء حفظكم الله شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي من جمع وترتيب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: عدة من لا قرأ لها. قال وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله تعالى: سمعت من أرضى من أهل العلم يقول إن أول ما أنزل الله عز وجل من العدد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلم يعلموا ما عدة المرات التي لا قرأ لها، التي لا تحيض والحامل. فأنزل الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فجعل عدة المؤيسات والتي لم تحض ثلاثة أشهر، وقوله إن ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء. وقال وأولاة الأحمال يجلون أن يضعن حملهن. طيب، الصوت واضح يا أخوة أو في تداخل؟ واضح شكرا، واضح، ممتاز. طيب، قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا. قال المطلقة قبل المس لا عدة لها. وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وكان بينا في حكم الله عز وجل ألا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المس يساوي الإصابة. ولم أعلم خلافا في هذا. وذكر الآيات من عدة ثم قال: فكان بينا في حكم الله عز وجل أن العدة من يوم يقع الطلق وتكون الوفاة. قال: الوصية للزوجة منسوخة. وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله عز وجل، طبعا الورقتين صفحتين السابقتين قرأناهما أمس لكن عدناهما من باب الاحتياط، بعض الإخوة يقولوا ما سمعوا جيدا. قال: الوصية لزوجة منسوخة. وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال الشافعي رحمه الله: حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية الميراث المواريث وأنها منسوخة. وكان بعضهم يذهب إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين، وأن وصية المرأة محدودة بمتاع سنة، وذلك نفقتها وكسوتها وسكنها، وأن قد حضر على أهل زوجها إخراجها ولم يحضر عليها أن تخرج. قال: وكان مذهبهم أن الوصية لا بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة، يعني بآية المواريث. وبين أن الله عز وجل أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرة، ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها إلا أن تكون حاملا، فيكون أجلها أن تضع حملها بعودا قربا، ويسقط بوضع حملها عدة أربعة أشهر وعشر. وله في سكن المتوفى عنها قول آخر أن الاختيار لورثته أن يسكنها، وإن لم يفعله فقد ملك المال دونه. وقد رويناه عن عطاء ورواه الشافعي عن الشعبي عن علي قال: المطلقة لا تخرج من بيتها. قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال الله عز وجل في المطلقات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال الشافعي: والفاحشة أن تبذو على أهل زوجها فيأتي من ذلك ما يخاف الشقاق بينها وبينهم، فإذا فعلت حل لهم إخراجها وكان عليهم من ينزلها منزلا غيره. وروى الشافعي في معناه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التحريم بالرضاع. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله عز وجل وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال الشافعي حرم الله عز وجل الأم والأخت من الرضاعة واحتمهما معنيين أحدهما قال أحدهما إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأم والأخت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حرم بالنسب حرم بالرضاعة مثله. وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن والآخر أن يحرم من الرضاع الأم والأخت ولا يحرم سواهما. ثم ذكر دلالة السنة لما اختار من المعنى الأول قال شروط الرضاع الذي يثبت التحريم. قال الشافعي رحمه الله والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر منها إلى إكمال رضاع الحولين ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين. فاستدللنا أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض لا من لزمه اسمه رضاع. وجعل نظير ذلك آية السارق والسارقة وآية الزاني والزانية وذكر الحجة بوقوع التحريم بخمس رضاعات. قال تمام الرضاعة حولان. واحتج في الحولين بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال فجعل عز وجل تمام الرضاعة حولين كاملين وقال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. قال يعني والله أعلم قبل الحولين. فدل إرقاصه جل ثناه في فصال المولود عن تراضي والديه وتشاورهما قبل الحولين على أن ذلك إنما يكون باجتماعهما على فصاله قبل الحولين. وذلك لا يكون والله أعلم إلا بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان فصالا قبل الحولين خيرا من إتمام الرضاع له لعلة تكون به أو بمرضعه وإنه لا يقبل رضاع غيرها وما شهادا. قال وما جعل الله تعالى له غاية فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها. قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فحكمهن بعد مضي ثلاثة أقراء غير حكمهن فيها. وقال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فكان لهم أن يقصروا المسافرين وكان في شرط القصر لهم بحال موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر. قال معنى قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال وقول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته. وقوله ألا تعولوا أي لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثرها. قال أخبرنا أبو الحسن بن بشران أو بن بشران العدل ببغداد قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الواحد اللغوي صاحب ثعلب في كتاب ياقوتة الصراط في قوله عز وجل ألا تعولوا أي ألا تجوروا وتعولوا تكثر عيالكم. وروينا عن زيد بن يسلم في هذه الآية ذلك أدنى ألا يكثر من تعولون. قال ما تستحق المطلقات من سكنها ونافقة. قال أنبالي أبو عبد الله قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل في المطلقات يسكنون من حيث سكنتم من وجدكم. وقال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال فكان بينا والله أعلم في هذه الآية أنها في المطلقات لا يملك زوجها رجعتها من قبل أن الله عز وجل لما أمر بالسكن عامة ثم قال في النفقة وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن دل ذلك على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن لأنه إذا وجب لمطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على أنه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها من المطلقات ولما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها في معاني الأزواج كانت الآية على غيرها من المطلقات وأطال الكلام في شرحه والحجة فيه قال أجر وضاعة على الوالد قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تبارك وتعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى قال الشافعي ففي كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن والرضاع يختلف ويكون صبي أكثر رضاعا من صبي وتكون امرأة أكثر لبنا من امرأة ويختلف لبنها فيقل ويكثر قال فتجوز الإجارات على هذا لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا وتجوز الإجارات على خدمة العبد قياسا على هذا وتجوز في غيره مما يعرف الناس قياسا على هذا قال وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه متزوجة أو مطلقة وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال ابن عباس في قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك من ألا تضار والدة بولدها لا أن عليها الرضاع قال لا تلزم المرأة رضاع ولدها وبهذا الإسناد في الإملاء قال الشافعي ولا يلزم المرأة رضاع ولدها كانت عند زوجها أو لم تكن إلا إن شاءت وسواء كانت شريفة أو دنية أو مسرة أو معسرة بقول الله عز وجل وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى قال الإجارة جائزة ولو على الحج وزاد الشافعي على هذا في كتاب الإجارة فقال وقد ذكر الله تعالى الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه قال الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين الآية فذكر الله عز وجل أن نبيا من أنبيائه صلى الله عليه وسلم أجر نفسه حجدا مسماة يملك بها بضع امرأة فدل على تجويز الإجارة وعلى أن لا بأس بها على الحجج إذا كان على الحجج استأجره وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال وقد قيل استأجره على أن يرعى له والله أعلم قال فصل فيما يوثر عنه في الجراح وغيره النهي عن قتل أطفال المشركين قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الآية وقال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قال وقال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم قال الشافعي كان بعض العرب يقتل الإناث من ولده صغارا خوف العيلة عليهم والعار بهن فلما نهى الله عز وجل عن ذلك من أولاد المشركين دل ذلك على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق قال القصاص ممن فعل ما فيه القصاص قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الشافعي رحمه الله في قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل قال لا يقتل غير قاتله. وهذا يشبه ما قيل والله أعلم. قال الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى. فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه القصاص لا ممن لا يفعله. فأحكم الله عز وجل فرض القصاص في كتابه وأبانت السنة لمن هو وعلى من هو. قال كان العرب يتباينون في الفضل والديات والقصاص. قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته فحدثني وبلغني عنه من علماء العرب أنه كان قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تباين في الفضل ويكون بين ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ. وكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه. قال فأخذ بذلك بعض من قال فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها قال بأقصد مما كانت تأخذ به. فكانت دية النظيري ضعف دية القرطي. وكان الشريف من العرب إذا قتل يجاوز قاتله إلى من لم يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدها وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم. قال وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم. فقتل بعض غني شأس بن زغير العبسي فجمع عليهم أبو زغير بن جذيمة فقالوا قال فقتل بعض غني هكذا شأس بن زغير العبسي فجمع عليه أبو زغير بن جذيمة فقالوا له أو بعض من ندب عنهم سل في قتل شأس. فقال إحدى ثلاث لا يرضيني غيرها. فقالوا معي فقال تحيون لي شأسا أو تملؤون ردائي من نجوم السماء أو تدفعون لي غنيا بأسرها فأقتلوها ثم لا أرى أني أخذت منه عوضا. وقتل كليب بن وائل فاقتتلوا دهرا طويلا واعتزلهم بعضهم فأصابوا ابنا له يقال له بجير فأتاهم فقال قد عرفتم عزلتي. فبجير بكليب وهو أعز العرب وكفوا عن الحرب فقالوا بجير بشسعين على كليب فقاتلهم وكان معتزلا. قال الإسلام سوى في الحكم بين الشريف والوضيع. قال وقال إنه نزل في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون به في الجاهلية هذا الحكم الذي يحكيه كله بعد هذا. وحكم الله بالعدل فسوى في الحكم بين عباده الشريف منهم والوضيع. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقال إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضا بدماء وجراح فنزل فيهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. قال وكان بدو ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر وبالعبد منهم الحر. فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا. قال الله تعالى ألزم كل مذنب ذنبه. قال الشافعي وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله عز وجل إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره. فقال الحر بالحر إذا كان والله أعلم قاتلا له والعبد بالعبد إذا كان قاتلا له والأنثى بالأنثى إذا كانت قاتلة لها لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أعد الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله. وما وصفت من أن لم أعلم مخالفا في أن يقتل الرجل بالمرأة دليل أن لو كانت هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير لم يقتل ذكر بأنثى. قال القصاص ممن دمه مكافئ. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى فكان ظاهر الآية والله أعلم أن القصاص إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص لأنهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية، وقوله فمن عفي له من أخيه شيئا لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين فقال إنما المؤمنون إخوة وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين. قال ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ظاهر الآية. قال الشافعي قال الله جل ثناه في أهل التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. قال ولا يجوز والله أعلم في حكم الله تبارك وتعالى بين أهل التوراة أن كان حكما بينا إلا ما جاز في قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ولا يجوز فيها إلا أن يكون كل نفس محرمة القتل، فعلى من قتل القواد فيلزم من هذا أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد والمستأمن والمرأة والصبي من أهل الحرب والرجل بعبده وعبد غيره مسلما كان أو كافرا والرجل بولده إذا قتل، أو يكون قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما ممن دمه مكافئ دم من قتله، وكل نفس كانت تقاد بنفس بدلالة كتاب الله أو سنة أو إجماع كما كان قول الله عز وجل والأنثى بالأنثى إذا كانت قاتلة خاصة لا أن ذكرا لا يقتل بأنثى، وهذا أولى معانيه به والله أعلم، لأن عليه دلائل منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله، والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي. قال وكذلك لا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال. قال رحمه الله تعالى أهل القتيل العمد مخيرون في القاتل. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق أنهما قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عم مقاتل بن حيان قال معاذ قال مقاتل. أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منه مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان إلى آخر الآية. قال كان كتب على للتوراة من قتل نفسا بغير نفس حقا أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل من الدية، وفرض على للإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفى، فذلك قوله عز وجل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم يقال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول فمن قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم، وقال في قوله عز وجل ولكم في القصاص حياة، يقول لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل. قال لم يكن للقاتل في شرع موسى إلا القتل. قال وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا أنهما قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو بن دينار أنه قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية. قال الإسلام أجاز العفو، فقال الله عز وجل لهذه الأمة كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإن العفو أن يقبل الدية بالعبد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وما قال ابن عباس في هذا كما قال والله أعلم وكذلك قال مقاتل وتقصي مقاتل فيه أكثر من تقصي بن عباس أو وتقصى مقاتل فيه أكثر من تقصي بن عباس. قال والتنزيل يدل على ما قال مقاتل لأن الله جل ثناؤه إذ ذكر القصاص ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان لم يجز والله أعلم أن يقال إن عفي إن صلح على أخذ الدية لأن العفو ترك حق بلا عوض فلم يجز إلا أن يكون إن عفي عن القتل فإذا عفي لم يكن إليه سبيل وصار لعاف القتل مال في مال القاتل وودية قتله فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان. قال وإن كان إذا عفى عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان. قال وقد جاءت السنة مع بيان القرآن في مثل معنى القرآن فذكر حديث أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل بعبده من قتل بعده قتيلا فآلوا بين خيرتين أو فآلوا بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل. قال ولي المقتول وصاحب ميراثه. قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وكان معلوما عند أهل العلم ممن خطب بهذه الآية أن ولي المقتول من جعل الله له ميراثا منه. قال الجروح قصاص. وفيما أنباني به أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي ذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال ولم أعلم خلافا في أن القصاص في هذه الأمة كما حكى الله عز وجل أنه حكم به بين أهل التوراة ولم أعلم مخالفا في أن القصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القواد. قال ما يجب في القتل الخطأ. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قال فأحكم الله جل ثناه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية. قال دية المسلم. وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في دية المسلم 100 من الإبل وكان هذا أقوى من نقل الخاصة وقد روي من طريق خاصة وبين خذ ففي المسلم يقتل خطأ 100 من الإبل. قال الشافعي فما فيما يلزم العراقيين في قولهم في الدية إنها على أهل الورق 10,000 درهم. قد روي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية 12,000 درهم وزعم عكرمة أنه نزل فيه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال الشيخ حديث عكرمة هذا رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرة مرسلا ومرة موصولا بذكر ابن عباس فيه ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس موصولا. قال دية غير المسلم. وبهذا الإسناد قال قال الشافعي أمر الله تبارك وتعالى في المعادي يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله ودل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية ولا أن ينقص منها إلا بخبر لازم. وقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم وقضى عمر رضي الله عنه في دية المجوسي 800 درهم وذلك ثلث عشر دية المسلم لأنه كان يقول تقوم الدية 12,000 درهم. قال ولم نعلم أن أحدا من قال في دياتهم بأقل من هذا وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه. قال وأطال الكلام فيه وناقضهم بالمؤمنة الحرة والجنين وبالعبد وقد تكون قيمة 10 دراهم يجب في قتل كل واحد منهم تحرير رقبة مؤمنة ولم يسوى بينهم في الدية. قال قتل المسلم في دار الحرب خطأ. قال أخبرنا أبو عبد الله العابض قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله جل ثناؤه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قال الشافعي قوله من قوم يعني في قوم عدو لكم. ثم ساق الكلام إلى قال إلى أن قال وبالتنزيل كفاية عن التأويل لأن الله جل ثناؤه إذ حكم في الآية الأولى في المؤمن يقتل خطأ بالدية والكفارة وحكم بمثل ذلك في الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميثاق وقال بين هذين الحكمين فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قال ولم يذكر دية ولم تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله من قوم يعني في قوم عدو لنا دارهم دار حرب مباحة. وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الناس الدعوة أن يغير عليهم غارين كان في ذلك دليل على أن لا يبيح الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قود وكان هذا حكم الله عز وجل. قال ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لنا وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عامة أهل مكة وقريش عدو لنا وكذلك كانوا من طوائف العرب والعجم وقبائلهم أعداء للمسلمين فإن دخل مسلم في دار حرب ثم قتله مسلم فعليه تحرير رقبة مؤمنة ولا عقل له إذا قتله وهو لا يعرفه. قال ولا عقل له إذا قتله ولا يعرفه بعينه مسلما. وأطال الكلام في شرحه حفل. قال كل قاتل عمد عفي عنه تجب عليه كفارة. قال الشافعي في كتاب البويطي وكل قاتل عبد عفي عنه أخذت منه دية فعليه الكفارة لأن الله عز وجل إذ جعلها في الخطأ الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولى والحجة في ذلك كتاب الله عز وجل حيث قال في الطياق منكرا من القول وزورا. قال وجعل كفارة وجعل فيه كفارة ومن قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم جعل فيه الكفارة. قال وذكر أيضا في رواية المزني دون العوف وأخذ الدية. قال فصل فيما يتر عنه في قتال أهل البغي والمرتد. قال الطائفتان المؤمنتان تقتتلان. قال وفيما أنباني أبو عبد الله إجازة قال أخبر أن أبا العباس حدثهم أقال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. قال وذكر الله تعالى اقتتال الطائفتين والطائفتان الممتنعتان الجماعتان كل واحدة تمتنع وسماهم الله عز وجل المؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم فحق على كل أحد دعاء المؤمنين أو فحق على كل أحد دعاء المؤمنين إذا افترقوا وأرادوا القتال أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الصلح. قال وأمر الله عز وجل بقتال فئة الباغية وهي مسماة باسم الإيمان حتى تفيء إلى أمر الله. قال فإذا فات لم يكن لأحد قتالها لأن الله عز وجل إنما أجل في قتالها في مدة الامتناع بالبغي إلى أن تفيء. قال معنى كلمة الفيء. قال والفيء الرجعة عن القتال بلازمة أو التوبة وغيرها وأي حال ترك بها القتال فقد فاء. والفيء بالرجوع عن القتال الرجوع عن معصية الله إلى طاعته والكف عما حرم الله عز وجل. وقال أبو ذؤيب الهذلي يعير نفرا من قومه إن هزموا عن رجل من أهله في وقعة فقتل لا ينسى الله منا معشرا شهدوا يوم الأميل حين غضوا ولا جرحوا عقوا بسام فلم يشعر بهم أحد ثم استفاءوا فقالوا حبذا وضحوا. قال الشافعي فأمر الله تبارك وتعالى إنفاه أن يصلح بينهم بالعدل، ولم يذكر تباعة في دم ولا مال، وإنما ذكر الله عز وجل صلح آخرة كما ذكر الإصلاح بينهم أولا قبل الإذن بقتالهم. فأشمع هذا والله أعلم أن تكون التباعات بالجراح والدماء وما فات من الأموال ساقطة بينهم. قال: وقد يحتمل قول الله عز وجل: فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل، أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم، فيعطى بعضهم من بعض ما وجب له، لقول الله عز وجل بالعدل: والعدل أخذ الحق لبعض الناس من بعض، ثم اختار الأول وذكر حجته. قال: بيان حال المنافقين. قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى قوله: فهم لا يفقهون. قال: المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة. فبين في كتاب الله عز وجل أن الله أخبر عن المنافقين أنهم اتخذوا أيمانهم جنة، يعني والله أعلم من القتل. قال: ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيمانهم جنة، فقال: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا بعد الإيمان كفرا إذا سئلوا عنه أنكروا وأظهروا الإيمان وأقروا به وأظهروا التوبة منه، وهم مقيمون فيما بينهم وبين الله تعالى على الكفر. قال: المنافقون قالوا كلمة الكفر، وقال جل ثناؤه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فأخبر بكفرهم وجحدهم الكفر وكذب سرائرهم بجحدهم أو وكذب سرائرهم بجحدهم أو وكذب سرائرهم بجحدهم، وذكر كفرهم في غير آية وسماهم بالنفاق إذ أضاروا الإيمان وكانوا على غيره. قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال: المنافقون في الدرك الأسفل من النار. فأخبر الله عز وجل عن المنافقين بالكفر وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره بأنهم في الدرك الأسفل من النار وأنهم كاذبون بأيمانهم، وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا أن ما ضروا من الإيمان وإن كانوا به كاذبين لهم جنة من القتل وهم المسرون الكبرى المظهرون الإيمان. وبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أنزل الله عز وجل في كتابه وأطال الكلام فيه. قال بعض الأعراب: أضر الإسلام مخافة. قال الشافعي: وأخبر الله عز وجل عن قوم من الأعراب فقال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأعلم أن لم يدخل الإيمان في قلوبهم وأنهم أظهروا وحق نذي دماءهم. قال الشافعي: قال مجاهد في قوله أسلمنا: أسلمنا مخافة القتل والسبي. قال الشافعي: ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله، يعني إن أحدثوا طاعة الله ورسوله. طيب، هنا سؤال يا أحبة: هل الشافعي يعني مثل قول البخاري بأن هؤلاء قالت، لأن البخاري فسر الآية بأنها نزلت في المنافقين، وقال بعضهم لا، يعني المذهب الجمهور أنها لم تنزل في المنافقين وإنما هذا في بداية إسلامهم ولم يترقوا إلى المرتبة التي بعدها، فهل الشافعي يقول بقول الجمهور أو بقول الإمام البخاري؟ سؤال للمداولة والمناقشة، أحسن الله عليكم. قال الشافعي: والأعراب لا يدينون دينا يضر، بل يضيرون الإسلام ويستخفون الشرك والتعطيل. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال: لا صلاة على المنافق الميت. وقال في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فأما أمره أن يصلي عليهم فإن صلاته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم مخالفة صلاة غيره، وأرجو أن يكون قضى إذا أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر له، وقضى لا يغفر لمقيم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له. قال: لم يمنع الرسول مسلما من الصلاة على المنافق. قال الشافعي: ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلما، ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا. قال الشافعي في غير هذا الموضع وقد قيل في قول الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ما هم بمخلصين. قال المكره على الكبر لا يكون مرتدا. قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس أن الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكبر صدرا فعليهم غضب الآية. فلو أن رجلا أسره العدو فأوكي على الكفر لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد. قد أكره بعض من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر فقاله ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما عذب به فنزلت هذه الآية ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب زوجته ولا بشيء مما على المرتد. قال رحمه الله تعالى الله تعالى يجزي بالسرائر. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأبان الله عز وجل لخلقه أنه تولى الحكم فيما أثابهم وعاقبهم عليه على ما علم من سرائرهم وافقت سرائرهم على نيتهم أو خالفتها فإنما جزاهم بالسرائر فأحبط عمل كل من كفر به. ثم قال تبارك وتعالى في من فتن عن دينه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فطرح عنهم حبوط أعمالهم والمأساة بالكفر إذا كانوا مكرهين وقلوبهم على الطمأنينة بالإيمان وخلاف الكفر. قال حساب الناس فيما بينهم بالظاهر وأمر بقتال الكافرين حتى يؤمنوا وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا الإيمان ثم أوجب للمنافقين إذا أسروا الكفر نار جهنم فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة يعني والله أعلى من القتل. قال فمنعهم من القتل ولم يزل أحكام الإيمان بما ضروا منه وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار بعلمه بسرائرهم وخلاف أهل علانيتهم بالإيمان. قال علم الله بالسرائر والعلاني واحد وأعلم عباده مع ما قام عليه من الحجة بأن ليس كمثله أحد في شيء أن علمه بالسرائر والعلانية فقط. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور مع آيات أخرى من الكتاب. قال وعرف جميع خلقه في كتابه ألا علم لهم إلا ما علمهم فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال على المسلمين أن يقتصروا. قال ثم علمهم بما آتاهم من العلم وأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يتولوا غيره إلا بما علمهم. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الآية. وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. وذكر سائر الآيات التي وردت في علم الغيب وأنه حجب عن النبي صلى الله عليه وسلم علم الساعة. ثم قال فكان من جاوز ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر علما وأولى لا يتعاطوا حكما على غيب أحد لا بدلالة ولا ظن لتقصير علمهم عن علم أنبيائه الذين فرض عليهم الوقف عما ورد عليهم أمره وبسط الكلام فيها. قال فصل فيما يوتر عنه في الحدود حكم الزاني المنسوخ. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال فكان بتحدى الله الذكرين الحرمين المسلمين فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال الجلد للزاني بك. واحتج بحديث عبادة بن الصامت في هذه الآية الموت أو يجعل الله سبيلا. قال كانوا يمشكون حتى نزلت آية الحدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لون سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 ورجم. قال رجل للزاني محصن واحتج في إثبات الرجم على الثيب ونسخ الجلد عنه بحديث عمر رضي الله عنه بالرجم وبحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجواني أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. فجلد ابنه 100 وغربه عاما وأمره ليس أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. قال الشافعي رحمه الله كان ابنه بكرا وامرأة الآخر سيدا فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل ثناؤه حد البكر والتيب في الزنا فدل ذلك على مثل ما قال عمر من حد التيب في الزنا. وقال في موضع آخر بهذا الإسناد فثبت جلد 100 والنفي على البكرين الزانيين والرجم على التيبين الزانيين فإن كان ممن أريد بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم وإن لم يكن أريد بالجلد وأريد بهم ذكران فهما مخالفان للثيبين ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى عن النبي ما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وهذا أشفى معانيه وأولى به عندنا والله أعلم. قال عبد العبيد والإماء قال أخبرنا أبو عبد الله العازم قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى في المملوكات فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قط فلا نصف له. قال أو فلا نصف له فلا نصف له. ثم ساق الكلام إلى أن قال وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين الزنا فليجدها ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله عز وجل في الإيمان فإذا أحصنا إذا أسلمنا لا إذا نكحنا فأصبنا بالنكاح أو ولا إذا أعتقنا وإن لم يصبنا. قال معنى الإحصان لغة. قال الشافعي وجمع الإحصان أن يكون دون المحصن مانع من تناول المحرم والإسلام مانع وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوجية والإصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل ما منع أحصن. قال الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أي ممنوعة. قال معنى الإحصان شرعا. قال الشافعي وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عام في موضع دون غيره إذ الإحصان وهنا الإسلام دون النكاح والحرية والتحصن بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان. قال رحمه الله حد القذف. قال الشافعي في قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قال المحصنات وهن البالغ الحرائر المسلمات. قال أخبرنا أبو عبد الله العازم قال وقال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه وقرأته في كتابه قال أخبرنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر بمصر قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال الشافعي في قوله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ذوات الأزواج من النساء أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وقولوا محصنات غير مسافحات عفائف غير خبائث فإذا أحصن قال فإذا نكحنا فعليهن نصف ما على المحصنات غير ذوات الأزواج. قال حد السرقة. قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة وقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم السرقة. قال رحمه الله تعالى حد الإفساد في الأرض. قال أخبرنا أبو عبد الله الحاجب قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال الشافعي وأخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق قال إذا قتلوا أخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود وإذا قاموا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. قال الحدود للمسلمين. قال الشافعي وبهذا نقول وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل وذلك أن الحدود إنما نزلت في من أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود لهم إلا القتل والسبي والجزية واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن شاء الله عز وجل. قال من تاب من المفسدين قبل القدرة عليه. قال الشافعي رحمه الله قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله عنه وأخذ بحقوق بني آدم ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ونفي من يطلب فينفوا من بلد إلى بلد فإذا ظفر بهم أقيم عليهم أي هذه الحدود كان حدهم. قال لا عفوا لقطاع الطرق. قال الشافعي وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفوا لأن الله حد وحدهم بالقتل أو بالقتل والصلب أو القاطع ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص في الآيتين فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال في القطع ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وذكر القصاص في القتل ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فذكر في الخطأ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة فدل على أن حكم قتل المحاربة أو المحاربات أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم فتح الله عليكم. شيخنا غفر الله لنا ولكم قرأنا اليوم جزءا من كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب البيهقي فهل تجيز الإخوة إجازة خاصة بما سمعوه وكذلك إجازة عامة بجميع مروياتكم وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب وأيضا إجازة خاصة بكتاب الأم للإمام الشافعي لأن هذا موجود أكثره أو كله في كتاب الأم والرسالة للشافعي تجيزهم خاصة بهذا؟ أجزتكم وإياهم خاصة لما ذكرتم وعامة لكل ما يصح لي وحملي درايته ودرايته من العلوم المعقول منها والمنقول إجازة معين لمعين. شكر الله لكم وقبلنا. شيخنا اليوم سنثقل عليك قليلا. الإخوة يقولون يطلبون منكم الدعاء في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة لو تختم المجلس بدعوات يسيرة لعل الله أن يتقبل منا ومنكم. أدعو الله وما شاء من الله يحفظكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا آمين وأن يغفر لنا ذنوبنا ويجمعنا جميعا في جنات النعيم وجنات الفردوس أحبة على سرر متقابلين آمين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلي قدركم شيخنا ويرفع شأنكم ويجزيكم خير الجزاء أنت وأهلك أو أنت وأهلك وذريتك، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم وحيثما حللتم وارتحلتم. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا أخوة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. اليوم قرأنا يا أخوة من صفحة 266 إلى 335. طبعا يعني رجعنا صفحتين إلى الخلف، لأن أحد الإخوة راسلني قال أنه كان في الصفحتين الأخيرتين بعض التشويش في الدرس الماضي، فعدناها يعني حتى يتم السماع للجميع بإذن الله سماعا كاملا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.